بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا ومرحبا بكم في الدرس الثاني من سلسلة دروس تعبير رموز الرؤيا مع جمال حسين عبد الفتاح. سوف نبدأ هذا الدرس إن شاء الله برمز الصخور في المنام. تدل الصخرة في المنام على كل مكان أو شخص أو جماعة يأوي إليها الإنسان أو يحتمي بها، وقد تدل صخرة البحر على السفينة، لقول الله تعالى: قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة. سورة الكهف الآية رقم 63. تدل الصخرة في المنام على المخبأ أو المخزن، أو على مكان حصين يصعب الخروج منه أو الدخول إليه كالحصون والمناطق العسكرية والسجون، وذلك لقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. سورة لقمان الآية رقم 16. تدل الصخرة في المنام على المباني العظيمة، وقد تدل رؤيا الصخر في الواد على الكفار وأماكنهم وأعمالهم، لقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. سورة الفجر الآية رقم 9. تدل الصخور في المنام على المحبس الشديد والسجن المهلك، وقد تدل على انعدام الحرية أو مواقف الحصار والأزمات الشديدة التي يلجأ فيها المسلم إلى الله سبحانه وتعالى، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بينما ثلاثة نفر يتمشون أخذهم المطر، فآووا إلى غار في جبل، فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فانطبقت عليهم، إلى آخر الحديث، والحديث متفق عليه. تدل الصخرة في المنام على أماكن تتشابه في الاسم معها كالصخيرات أو قبة الصخرة أو أمثال هذه المشتقات اللفظية. لمزيد من الفهم راجع قاعدة تعبير الرؤيا بالجناس اللغوي. تدل الصخرة في المنام على الثبات على الدين وعلى الثبات في العبادة والصلاة، وذلك لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل قائم يصلي على صخرة، فأتى ناحية مكة فمكث مليا، ثم أقبل فوجد الرجل على حاله يصلي، فجمع يديه ثم قال: أيها الناس، عليكم بالقصد، فإن الله لا يمل حتى تملوا. الحديث صحيح. تدل الصخرة في المنام على الحمل والإنجاب والبويضة في الرحم وعلى المرأة الولود، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن الماء الذي يكون منه الولد أهرقته على صخرة لأخرج الله تعالى منها ولدا، ولا يخلقن الله نفسا هو خالقها. حديث حسن. تدل على الشريعة الإسلامية وعلى الالتزام بها، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمنون هينون لينون كالجمل الأنف، إن قيدا قاد، وإذا أنيخ على صخرة استناخ. الحديث حسن. تدل الصخرة على الصلابة والصمود والاحتمال، وقد تدل على قسوة المشاعر والأحاسيس وانعدام الرحمة. تدل الصخرة في المنام على العقبات والعوائق، لما روي أنه لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق عرضت لهم صخرة حالت بينهم وبين الحفر. والحديث حسن، رواه النسائي. رؤيا سقوط الصخرة يدل على جهنم والعذاب الأليم والعياذ بالله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصخرة العظيمة لتلقى من شفير جهنم فتهوي فيها 70 عاما ما تفضي إلى قرارها. الحديث صحيح، ونعوذ بالله من نار جهنم. تعبير رؤيا الحصى في المنام. يدل الحصى في المنام على فريضة الحج عموما أو رمي الجمرات خصوصا، لأنها تكون بالحصى. والحصى في المنام يدل على إحصاء الله تعالى لأعمال الإنسان وكتابتها. لمزيد من الفهم راجع قاعدة تعبير الرؤيا بالجناس اللغوي. والحصى الكثير في المنام قد يدل على نعم الله تعالى الكثيرة، وقد يدل على كثرة الملائكة المجتمعين، لقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. سورة النحل الآية رقم 18. لمزيد من الفهم راجع قاعدة تعبير الرؤيا بالجناس اللغوي. وكذلك لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة القدر ليلة 27 أو 29، وإن الملائكة تلك الليلة أكثر في الأرض من عدد الحصى. الحديث حسن. وقد يدل الحصى في المنام على عدة مطلقة، لقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم وأحصوا العدة. سورة الطلاق الآية رقم 1. لمزيد من الفهم راجع قاعدة تعبير الرؤيا بالجناس اللغوي من كتاب شمس دنيا المنام. وقد يدل الحصى في المنام على الزمان أو الساعات والأيام، لقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم. سورة المزمل الآية رقم 20. وقد يدل الحصى في المنام على كتاب أو صفحات كتاب أو كتب، لقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم وكل شيء أحصيناه كتابا. سورة النبأ الآية رقم 29. والحصى في المنام قد يدل على الإحصاء، وقد يدل على حصاة الكلى أو المرارة، وقد يدل على الحصى، وقد تدل الحصى على بويضة المرأة، وقد يدل على حصيات المسبحة، وقد يدل على مناطق أو أراض ينتشر فيها الحصى، وقد تدل الحصى على الحصة. لمزيد من الفهم راجع قاعدة تعبير الرؤيا بالأسماء والتشابه وغيرها. ورؤيا الحصى في المنام قد يدل على البيع المحرم أو المنهي عنه شرعا، لما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصى وعن بيع الغرر. الحديث رواه مسلم. رؤيا الحصى في المنام قد يدل على الغفلة عن الذكر والعبادة وتضييع الأوقات في التفاهات وما لا ينفع، وقد يدل على عدم الانتباه لخطبة الجمعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. الحديث رواه مسلم. رؤيا الإصابة بالحصى أو الضرب بالحصى خير ونصر للضارب الصالح، وضرر وهزيمة وهلاك للمضروب الفاسد، وقد تدل على القتل والمقتول، وقد تدل على النجاة من فاسدين أو مجرمين أو الحفظ والتخلص من ضررهم وأذاهم، لما روي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قام على رؤوسهم فأخذ قبضة من التراب فقال: شاهت الوجوه، ثم حصبهم بها، فما أصاب رجلا منهم من ذلك الحصى حصاه إلا قتل يوم بدر كافرا. الحديث صحيح. رمز التراب في المنام: يدل التراب في المنام على الإنسان وأصل الخلقة، وقد يدل على الأفراد والجماعات، وقد يدل على نطفة الرجل، وقد يدل على جسم الإنسان، لقول الله تعالى: هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا إلى آخر الآية، سورة غافر الآية 67. يدل التراب في المنام على المال والغنى، وقد تدل كثرة التراب للفاسدين على الطمع، وقد يدل التراب في بعض الرؤى على المسكنة ورقة الحال والاحتياج للصدقة، لقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان لابن آدم واد من مال لبتغى إليه ثانية، ولو كان له واديان لبتغى لهما ثالثة، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. الحديث صحيح. ولقولهم أيضا: أطرب أي استغنى، ولقول الله تعالى: أو مسكينا ذا متربة، سورة البلد الآية رقم 16. والتراب في اليد هموم، وقد يدل على مشاكل زوجية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تربت يداك، الحديث متفق عليه. وقد يدل الاضطراب على أمنية غير ممكنة التحقق، وقد يدل على الندم، وقت لا ينفع الندم، لقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إن أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. سورة النبأ الآية رقم 40. وقد يدل التراب في المنام على الموتى والقبور، لقول الله تعالى: وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد، إلى آخر الآية. سورة الرعد الآية رقم 5. وقد يدل التراب في المنام على الأتراب، أي أشخاص أمثال وأنداد وأقران، وقد يدل على زوجة متناسبة في السن في الدنيا والآخرة، لقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وعندهم قاصرات الطرف أتراب. سورة صاد الآية رقم 52. ولمزيد من الفهم راجع قاعدة تعبير الرؤيا بالأسماء والجناس اللغوي من كتاب شمس دنيا المنام. وقد يدل التراب في المنام على التيمم، لأن المسلم يتيمم بالتراب. وقد يدل التراب في المنام على المديح والنهي عنه، خصوصا إن كان التراب في الوجه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم المدحين فاحثوا على وجوههم التراب، الحديث رواه مسلم. وقد يدل التراب في المنام على البناء أو كل ما هو مبني، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤجر الرجل في نفقته كلها إلا التراب، أو قال: في البناء، الحديث صحيح رواه الترمذي. وقد يدل التراب في المنام على الطهارة من النجاسات والقاذورات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور، والحديث صحيح رواه أبو داود. والضرب بالتراب في المنام في وجوه الكافرين والفاسدين والمجرمين نجاة من أذاهم للمسلم الصالح، وضرر وهلاك وأذى لهم، لما روي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قام على رؤوسهم، فأخذ قبضة من التراب فقال: شاهت الوجوه، ثم حصبهم بها، الحديث صحيح. والغبار في الوجوه في المنام علامة الكفر والفجور وربما سوء الخاتمة والعياذ بالله لمن كان حاله يدل على ذلك في يقظته، لقول الله تعالى: ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. سورة عبس الآية رقم 40 41 42. وقد يدل التراب في المنام على الصحراء وأنشطة الصحراء ومسابقات الصحراء ومركبات الصحراء وحروب الصحراء وعواصف الرمال. رؤية الطين أو الوحل في المنام يدل على خلق الإنسان وجسده، وقد يدل على فرد أو جماعة من الناس، لقول الله تعالى: الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. سورة السجدة الآية رقم 7. وكذلك قوله سبحانه: بسم الله الرحمن الرحيم، فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب. سورة الصافات الآية رقم 11. والطين والوحل في المنام يدل على النباتات والزراعة والأرض الزراعية والريف والفلاحين، لأن الطين مادة تنمو، مادة نمو النباتات والزراعة والأرض الزراعية. يدل الطين في المنام على الفخار وما يصنع منه، وقد يدل على الطوب المصنوع من الطين والأبنية التي تبنى بالطين. يدل في المنام على العار والوصمة الاجتماعية، لقولهم: وضع فلان رؤوسنا في الطين، أي أخزانا وفضحنا والعياذ بالله. وقد يدل الطوب أو الحجر المصنوع من الطين أو الساقط من السماء على عقوبة إلهية شديدة ومهلكة لقوم فاسدين أخلاقيا أو من يعملون عمل قوم لوط والعياذ بالله، لقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين. سورة الذاريات الآية رقم 32 و33. وقد يدل الطين على النحت والنحاتين والتماثيل المحرمة شرعا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم، الحديث صحيح. ورؤية تشكيل الطين في المنام على هيئة الطير قد تدل للرأي الصالح على هداية قوم النصارى ودخولهم في الإسلام على يديه، وقد تدل هذه الرؤية للصالح على تحقيق إنجاز كبير ومشهود بينهم أو في بلادهم، أي في بلاد النصارى بفضل الله تعالى، لقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، سورة آل عمران الآية 49. ورؤية الدخول في الطين أو الخوض فيه والاتساخ به وصعوبة الحركة فيه قد تدل على التورط في الشر والضرر والعياذ بالله، لقولهم: أوحل الشخص شرا، أي أثقله به وورطه فيه. وقد يدل الطين في المنام على الشياطين، راجع قاعدة تعبير الرؤيا بالجناس اللغوي. رؤيا الرمال في المنام: تدل الرمال في المنام على العزلة عن الواقع أو الهروب من المشاكل الصعبة والواقع المؤلم والتغاضي عنه بدلا من مواجهته، لقولهم: ندفن رؤوسنا في الرمال. تدل على العجز وضعف الأسباب والتفكك، وقد تدل على الإفراط في الأحلام والأماني بلا سند من الواقع، وقد تدل على القصر الضعيف الآيل للانهيار أو المباني الضعيفة عموما، لقولهم: بنى قصورا في الرمال ولأن حبيباته ضعيفة ومفككة. يدل رمز الرمال في المنام على الزجاج لأنه مصنوع من الرمال، وتدل الرمال أيضا في المنام على الصحراء لأن أصلها يتكون من الرمال. تدل الرمال في المنام على الأرمل والأرملة، لمزيد من الفهم راجع قاعدة تعبير الرؤية بالأسماء. تدل على بعض مشتقات لفظية من اسمها كمنطقة الرميلات ونحوها، راجع قاعدة تعبير الرؤية بالأسماء. تدل على الأشياء الخفيفة والرخيصة، وقد تدل على أشياء مؤقتة لا بقاء لها لأنه خفيف تحركه الرياح ورخيص تمتلئ به الصحاري ولا بقاء له في مكانه بفعل حركات الرياح. والسير في الرمال في المنام صعوبات ومشقة لأن المشي فيه صعب شاق، وقد تدل الرمال في المنام على مواد شبيهة في الشكل أو الاستخدام كدقيق الخبز أو أسمنت البناء وغيرها، راجع قاعدة تعبير الرؤيا بالتشابه. رؤيا الجزيرة في المنام: تدل الجزيرة في المنام على جزيرة العرب، أي منطقة الخليج العربي، وكانت تعرف تاريخيا بهذا الاسم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم، الحديث رواه مسلم. الجزيرة المجهولة في المنام قد تدل على الغربة أو الانعزال أو الانطواء أو الابتعاد عن الناس، لأنه وسط من اليابس محاط بالماء من كل جانب. وقد تدل الجزيرة في المنام على بلد أو مدينة على شكل جزيرة كالبحرين مثلا، راجع قاعدة تعبير الرؤيا بالتشابه. وقد تدل الجزيرة على غربة المسلم في زمان الفتن، وقد تدل على الاعتصام بالدين في زمان قل فيه الصالحون لأنها ترمز للنجاة والصلاح للحياة في البحر الغريق الخطير الواسع. وقد تدل الجزيرة في المنام على مكان له طبيعة خاصة غير مألوفة أو معزول، أو أشخاص يتصفون بصفات مميزة أو غير معتادة أو غير مألوفة، لأنها يابس بارز متميز في وسط محيط من الماء من كل جانب. الجزيرة في المنام أمان ونجاح واستقرار في أمور صعبة أو خطيرة أو محيرة، وقد تدل على الملجأ والملاذ والمأوى في أوساط خطيرة أو غير آمنة. وقد تدل الجزيرة في المنام على أشياء تحمل اسمها كقناة الجزيرة مثلا أو مطعم الجزيرة أو نحو هذه المشتقات من الأسماء، لمزيد من الفهم راجع قاعدة تعبير الرؤيا بالأسماء من كتاب شمس دنيا المنام. وقد تدل الجزيرة على كل جسم بارز مختلف عن الوسط المحيط به كالبثرة البارزة في الجلد الصافي مثلا. وقد تدل الجزيرة في المنام على كل جسم يشبه الجزيرة كالميدان العام تتوسطه جزيرة مستديرة مثلا، أو المدار المستدير الذي يشبه الجزيرة. وقد تدل الجزيرة على الجزارة أو المجزرة، لمزيد من الفهم راجع قاعدة تعبير الرؤيا بالأسماء. رمز الشاطئ أو الساحل. قد يدل الساحل أو الشاطئ في المنام على العداوة أو منطقة الأعداء، وقد يدل الساحل أو الشاطئ على شخص ظالم مجرم ذي نفوذ وقوة، وقد يدل الساحل أو الشاطئ في المنام على التبني أو الأسر، لقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، فليلقيه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له، سورة طه الآية رقم 39. يدل الشاطئ أو الساحل في المنام على حدود الله عز وجل، أي الحد بين ما أباحه وبين ما لم يبيحه، وخصوصا شاطئ البحر الخطير، لأن وجود الإنسان على الشاطئ طبيعي، بينما وجوده في البحر مؤقت وغير مأمون، وقد يكون خطيرا جدا كلما دخل فيه. شاطئ البحر في رؤيا المنام قد يدل على حدود دولة كبيرة أو أجنبية، فمن رأى أنه قد تجاوز الشاطئ إلى البحر فقد دخل في حدود دولة أخرى، لأن الشاطئ هو الحد بين البر والبحر. وقد يدل الشاطئ في المنام على الأمان والنجاة من الأخطار وعدم التورط في أمر خطير، خصوصا إن كان البحر شديدا متقلبا، لأنه أمان من البحر لمن كان عليه. وقد يدل شاطئ البحر على الزواج أو العلاقات أو الاتصالات بين الرجال والنساء، لأن اليابسة بخشونتها رمز للرجال والماء بنعومته رمز للنساء، والشاطئ هو الوصل بينهم. وشاطئ البحر في المنام في رؤيا الصيف قد يدل على أماكن التجمعات للاستمتاع، بينما في رؤيا الشتاء قد يدل على أماكن العزلة والوحدة والهموم، لأن كثيرا من الناس يتجمعون فيه للاستمتاع في الصيف، بينما غالبا ما يهجرونه في الشتاء. وقد يدل الشاطئ أو الساحل في المنام على مناطق أو مدن ساحلية. لمزيد من الفهم راجع قاعدة تعبير الرؤيا بالتشابه. وقد يدل الشاطئ على التقاء وجهات نظر متباينة، أو توفيق بين مختلفين، أو نقطة توافق أو اتفاق بين أهل خلاف واختلاف، لأن نقطة الوصل بين اليابسة هو الماء، وكل منهما مختلف في طبيعته عن الآخر. وقد يدل الشاطئ على الظلم والجور والتجاوز لحدود الحق والعدل في القول والرأي والحكم عموما، أو في حق الله عز وجل ودينه وكتابه خصوصا، لقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، وكذلك لقوله سبحانه وتعالى: وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا، وكذلك قول الله عز وجل: فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط. والشاطئ في المنام يسمى شطا، ويدل في المنام على الشطط. راجع قاعدة تعبير الرؤيا بالجناس اللغوي من كتاب شمس دنيا المنام. وقد يدل ساحل البحر على البعثة أو المبعوثين في أمر من أمور الخير أو نصرة الدين، لما روي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا قبل الساحل. الحديث متفق عليه. وقد يدل الشاطئ في المنام على الغضب الشديد، وقد يدل على احتراق الطعام، لقولهم: اشطاط غضبا أو شاط الطعام. والشاطئ في المنام يسمى شطا. راجع قاعدة تعبير الرؤيا بالجناس اللغوي. وقد يدل الساحل في المنام على السحل، أي جر الإنسان على الأرض بعد ربطه على سبيل الإهانة والتعذيب. راجع قاعدة تعبير الرؤيا بالأسماء. وقد يدل الساحل أو الشاطئ على جبهة القتال وأماكن المواجهات في الحروب والصراعات، لأن موج البحر يضرب فيه بقوة. وقد يدل الشاطئ في المنام على البدايات أو المبتدئين في نشاط معين، لقولهم: ما زال فلان على البر أو على الشاطئ، أي غير متمرس ولا متبحر في الأمر بل مبتدئ فيه. ورؤية الشواطئ التي يتجمع فيها الناس شبه عرايا قد تدل على مواقف الفساد والمعاصي والفتن وغضب الله. وقد يدل الشاطئ في المنام على كل مكان ينطلق منه الإنسان إلى وسط غريب أو غير مألوف، كالمطار ينطلق منه الإنسان إلى الجو، أو قاعدة إطلاق صواريخ، وذلك لأنه منطلق الإنسان إلى البحر وهو وسط غريب على حياة الإنسان العادية. وقد يدل الشاطئ في المنام وخصوصا شاطئ النهر على رصيف الشارع أو رصيف محطة القطار. لمزيد من الفهم راجع قاعدة تعبير الرؤيا بالتشابه. رؤية الزلزال في المنام يدل في المنام على يوم القيامة وأهواله، وقد يدل على العقوبات الإلهية الشديدة، وقد يدل على نهاية الظلم والظالمين وعودة الحق والعدل إلى نصابه، لقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إذا زلزلت الأرض زلزالها. سورة الزلزلة الآية رقم 1. وكذلك قوله سبحانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. سورة الحج الآية رقم 1. الزلزال في المنام بلاء شديد، وقد يدل للصالحين على فرج قريب من ابتلاء شديد يعانون منه، لقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. سورة البقرة الآية رقم 214. يدل في المنام على الأمراض التي قد تتسبب في ارتعاش الجسم كالصرع والشلل الرعاش والحمى ونحوها، وقد يدل على البرودة الشديدة التي تسبب ارتعاش الجسم، وقد يدل على الجماع وعلى الرقص، وذلك للتشابه بين هذه الأمور وما يحدث في حركة الزلزال. راجع قاعدة تعبير الرؤيا بالتشابه. وقد يدل الزلزال في المنام على الحروب والمعارك الشديدة التي تحتاج للقوة والصمود، وقد يدل على القصف والانفجارات والقنابل التي تزلزل الأرض، وقد يدل على هدم البيوت والمباني وانهيارها، وقد يدل على العروض العسكرية القوية، وذلك لقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. سورة الأحزاب الآية رقم 10 و11. وقد يدل الزلزال في المنام على هزيمة لأعداء الإسلام والمسلمين ونصرة للمسلمين الصالحين، لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم منزل الكتاب سريع الحساب، اهزم الأحزاب وزلزل بهم، رواه البخاري. وقد يدل الزلزال في المنام على أي حدث عام فيه تغيير قوي وجذري واضطرابات عامة كالثورات الكبيرة والحروب أو احتلال للدولة أو هجوم على البلد أو نحو هذه الأمور. وقد يدل الزلزال في المنام على الرعد في السماء أو الظواهر الطبيعية المدمرة، وقد يدل الزلزال على التسونامي أو زلزال البحر يعقبه طوفان بحري. لمزيد من الفهم راجع قاعدة تعبير الرؤيا بالتشابه. وقد يدل الزلزال في المنام على عدم الاستقرار والتذبذب والحيرة، وقد يدل الزلزال في المنام على انهيار أوضاع مستقرة سواء عند شخص معين أو مجتمع، لأن الأرض وما عليها تكون غير مستقرة في الزلزال. يدل الزلزال في المنام على النفاق والمنافقين، لقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. سورة النساء الآية رقم 143. والزلزال هو تذبذب للأرض وما عليها. وقد يدل الزلزال في المنام على الإنسان المتوتر والمهزوز والمضطرب والمختل والغاضب، وقد يدل على الخوف والإنسان الخائف. يدل الزلزال على عدم الاستقرار نفسيا، لأن الزلزال هو عدم استقرار للأرض وما عليها. وقد يدل الزلزال في المنام على حركة الاهتزاز والارتجاج في كل شيء، وقد يدل على الأجهزة التي ترتج وتهتز عند العمل كمحركات السيارات والطائرات والصواريخ والغسالة الكهربائية، لأن الزلزال يتسبب في اهتزاز. لمزيد من الفهم راجع قاعدة تعبير الرؤيا بالتشابه. وقد يدل الزلزال في المنام على الموجات السمعية والبصرية، وقد يدل الزلزال القوي على الموجات البحرية الخطيرة وحالة البحر السيئة، وقد يدل الزلزال في المنام على المطبات الجوية الشديدة والحالة السيئة للملاحة الجوية، وقد يدل الزلزال الخفيف على ركوب الطائرة أو ركوب البحر، لأن الزلزال عبارة عن موجات واهتزازات. راجع قاعدة تعبير الرؤيا بالتشابه. وقد يدل الزلزال في المنام على الأطفال كثير الحركة والعبث، وقد يدل على ألعاب مدينة الملاهي كثيرة الحركة والاهتزاز بسبب اهتزازات الزلازل وعدم الاستقرار التي تحدثه، فكانت مثالا لهذه الأشياء. راجع قاعدة تعبير الرؤيا بالتشابه. وقد يدل الزلزال في المنام على صورة الزلزال في القرآن الكريم. راجع قاعدة تعبير الرؤيا بالجناس اللغوي. وقد يدل الزلزال في المنام على التفكك وعدم التماسك، وقد يدل على الآلات القديمة لأن الاهتزازات تتسبب في تفكك الأشياء وعدم تماسكها، وقد يدل الزلزال في المنام على تشققات وتصدعات المباني أو الجبال، وقد تكون الرؤية تحذيرا من انهيارات للمباني أو انهيارات صخرية أو جليدية لأنه يتسبب في تشقق الأرض وتصدعها، وقد يتسبب في انهيارات لما فوق الأرض من مباني وصخور. وقد يدل الزلزال في المنام على كلمات أو أفعال شديدة التأثير والقوة كالخطبة المؤثرة والموعظة القوية والمواقف ذات العنف والشدة، لقولهم كلام مزلزل، خطبة مزلزلة، رد مزلزل. وقد يدل الزلزال في المنام للصالحين على الخصب والنماء للزرع وري الأراضي الزراعية، لقول الله تعالى وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، سورة الحج الآية رقم 5. وقد يدل الزلزال في المنام على المناطق والبلاد التي تنتشر فيها الزلازل والبراكين كاليابان وغيرها. انتهى الدرس الثاني، وإلى اللقاء في درس آخر إن شاء الله.